فلذلك تسلحوا بالعلم، تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمركم في دينكم، وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. الآن من له أسئلة؟ 5 دقائق فقط. نعم فيه. أفراد منهم إضاحوا بالنسبة لهذه البدع، وكل هذا من أجل أن نحرص على العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما الأصل. وكل هذه البدع كما سمعتم كلها حدثت بعد الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبحثون بهذه الأمور، لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة سليمة. لكن جاء هؤلاء إما لقلة علمهم أو لقلة فهمهم، قصور فهمهم، أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا كلها بهذه البدع التي أخرجوها. ولكن كما قلنا إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله له لها من يدحضها ويبينها. من جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياما تاما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنة النعيم. هذا الرجل الذي نفع الله به فآتاه من فضله ومن على الأمة بمثله، ألف هذه العقيدة كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكا إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. يقول فيها رحمه الله: الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. والبداء بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين في الإسلام اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما كتب الصحابة سورة الفاتحة كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم استنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها سبق لنا، وقلنا إن أصح ما يقال في تقديرها أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب، فعل محذوف متأخر مناسب. فإذا قدمتها يا محمد نور بين يدي الأكل وش التقدير؟ الأكل، ها، بسم الله آكل. تقدمها بين يدي القراءة تقول التقدير بسم الله أقرأ. نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء، ولهذا الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء ما تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. نقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر، فإن بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. والفائدة الثانية: تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. طيب، خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ بأي شيء؟ عام ولا لا؟ أسألكم. عام، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. أما الله فهو علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا كصاحب التيس الذي سأل الآن. نعم. وكذلك أيضا نقول الرحيم صفة اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن صفة أن رحمة الله تعالى واسعة وتؤخذ منين؟ من الرحمن، وأنها واصلة إلى الخلق ثابتة من الرحيم، وهذا هو ما رمى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن ما ذكرناه أولى. الرحمن يدل على سعة الرحمة، والرحيم يدل على وصولها إلى المرحوم، لكن لما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط أو قاصرة على الدنيا فكأنها لا رحمة، لأنه في الآخرة يقول الله تعالى إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بفعلهم واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، تدركهم الرحمة؟ لا، يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أعوذ بالله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، على كماله وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق، ولهذا المؤلف يقول الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أرسل بدين الحق الكامل من كل وجه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل برجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقوله بالهدى ألبى هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، وكل عمل سوى الإسلام فهو باطل، والإسلام هو دين الحق. قال ليظهره على الدين كله، اللام هنا للتعليل، ومعنى يظهره يعني يعليه، لأن الظهور يا بخاري الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة، نعم، بمعنى أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ليظهره أي يعليه على الدين كله، يظهره ألها في يظهره، هل هو عائد على الرسول ولا على الدين؟ يعني على دين الحق ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، كل من قاتل لهذا الدين سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله. طيب وعلى ما لا دين له؟ لأن فيه ناس ما عندهم دين، يظهر عليهم ولا لا؟ من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. نعم. فإذا كل الأديان والتي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا. طيب، وإن قلنا إنه عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة بغيره فقد ابتغى الذل، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين. ولهذا أنا أدعوكم معاشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الأمة وتستقيم، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. قال ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، يقول المعربون إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ، تحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وكفى بالله، وأن أصلها وكفى الله، وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. معنى هذا والمؤلف جاء بالآية، يعني لو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله فعلية ولا قولية؟ شهادة فعلية بأنه صادق وأن دينه حق. لأن كل من افترى على الله كذبا، كل من افترى على الله كذبا فماله الخذلان والزوال والعدم. وانظر الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ النسوا وأهلكوا، وسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة. نعم، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم ونساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية ولا لا؟ ها؟ فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه. ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة أيها الإخوة نطق وإخبار عما في القلب، أنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد بالقلب ولا باللسان المعبر عما في القلب؟ باللسان المعبر عما في القلب. إذن أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني، واختيرت الشهادة دون الإقرار، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته. فكأن هذا المخبر عما في قلبه النطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه بأن لا إله إلا الله، وسبق تفسير معناه وحده لا شريك له. وحده هذه من حيث المعنى توكيد للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد. أشهد أهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي، إذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي. فقمت قياما لفظي، وقمت وقوفا معنوي، جلست جلوسا، جلست قعودا معنوي، شهدت إقرارا معنوي. فقول المؤلف إقرارا هذه مفعول مطلق لأشهد وهي مصدر معنوي. قال وتوحيدا، توحيدا هذه مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشهد أن محمد، نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى، ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا هو أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رابة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهو عبد. ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه. نعم، بل إن الله أمره أن يعلن وأمره أن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يعلن فيقول قل لا أملك لنفسي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع، شف تحقيق العبودية، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يعلن فيقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما لا يملك ذلك لنفسه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، إلا هذه منقطعة، استثناء منقطع، يعني لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته. الحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ هل يملكون لأنفسهم نفعا وضرا أو لغيرهم؟ أبدا. وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون، سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا أيضا وصف، وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين. فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر، بل ولا من الملائكة فيما نعلم، اللهم إلا حملة العرش، وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه، وما وصل أحد إلى هذا المستوى، وكلمه الله عز وجل بدون واسطة، وأرسله إلى الخلق وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم. فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، أتم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمد رسول الله خاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة، انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. طيب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه ما معناها يا بخاري؟ مش معنى صلى الله عليه؟ أنت من تقول اللهم صلي على محمد؟ وش معناه؟ صح، اللهم صل عليه يعني صل عليه، لكن وش معنى صل عليه؟ أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الرحمة الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك قوله وعلى آله. من آله؟ آله أتباعه على دينه، آله أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأتباعه على دين هم الآل. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الأتباع، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباع على دينه، صحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. وقوله مزيدا بمعنى زائد أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون منقبة أخرى أو دعاء آخر بعد السلام. والله موفق. نحن أطلنا في الشرح في الواقع، ولن تكون إطالتنا في المستقبل إن شاء الله كهذه، لأن لو مشينا على هذا ما تخلص ب 15 يوم في العقيدة. نعم، لا مساء فقط. جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك، تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزلة، لأنه جاء المتفلسفة الذين دخلوا بالإسلام وأثرت فيهم فلسفة اليونان، فأخذوا من فلسفة اليونان ما أخذوا